إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن السمة السادسة في مرحلة الجهر بالدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدين الإسلام. ولكن سنتحدث قبل حديثنا عن السمة السادسة، سنتحدث أيضا عن السمة الخامسة، وهي أن المشركون يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك هذا الأمر وهذا الدين، فلا يقبلها النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في آخر لقاء لنا تحدثنا حول السمة الرابعة في مرحلة الجهر بالدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سنبدأ حديثنا من أول السمة الرابعة حتى نصل ما فات بما هو آت. قلنا أن مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عدة مراحل من أجل أن يدعو الناس إلى عبادة رب الناس وتوحيده جل وعلا. فقلنا المرحلة الأولى وهي مرحلة الدعوة سرا، واستمرت هذه المرحلة 3 سنوات، ثم تلتها بعد ذلك المرحلة الثانية والتي طال الحديث فيها فيما يقرب من 1.5 شهر. وقلنا أن المرحلة الثانية كانت اتسمت فيها الدعوة الإسلامية أنها دعوة جهرية وكانت باللسان فقط، واستمرت حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المرحلة الثانية التي كانت اتسمت بأنها الجهر بالدعوة وباللسان فقط، هذه كان فيها 6 سمات. فالسمة الأولى في هذه المرحلة رأينا أن المشركين حاولوا بشتى الطرق وبشتى الأساليب القضاء على الدعوة الإسلامية. والسمة الثانية في هذه المرحلة هي كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والسمة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الصبر على الإيذاء، وكل هذا تحدثنا عنه تفصيلا. والسمة الرابعة والتي سيبدأ حديثنا حولها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى السمة الخامسة، وهي أن المشركون يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي فلا يقبلها. وأخيرا السمة السادسة في هذه المرحلة، مرحلة الجهر بالدعوة وباللسان فقط، ألا وهي أن النبي يبشر أصحابه بنصر الله وبالتمكين لدين الإسلام. ففي السمة الرابعة التي يتبين لنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة، وهنا نتربى درسا من درس عظيم، كيف أننا إذا أردنا أن ننصر هذا الدين وأن ندعو لهذا الدين وأن يمكن الله تبارك وتعالى لهذا الدين، فعلينا أن نتربى أولاً على العقيدة الصحيحة، عقيدة الإسلام. ولقد سكب النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام التوحيد الخالص في قلوب أصحابه من أول وهلة، فكان يغذي أرواحهم برغائب الإيمان ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن، ويربيهم تربية دقيقة عميقة يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح، فكان يعلو بأرواحهم عن أدناس الدنيا وأقذارها إلى مراتب عالية في وصول الأرواح إلى ربها تبارك وتعالى، وكان يصل أيضاً بهم إلى نقاء القلب ونظافة الخلق والخلق والتحرر من سلطان الماديات والمقاومة للشهوات والنزوع إلى رب الأرض والسماوات. فلا تتحكم في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لا يتحكم فيهم أبداً شهوة ولا متعة ولا دنيا ولا سفاسف الأمور ولا تفاهات الأمور، فكان يزكي جمرة قلوبهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويأخذهم بالصبر على الأذى كما تبين ذلك ووضحناه سابقا، والصفح الجميل فعلمهم كيف يصفحون ويسامحون، وقهر النفس فازدادوا رسوخا في الدين وعزوفا وابتعادا عن الشهوات وتفانيا في سبيل المرضات مرضات رب الأرض والسماوات، وحنينا إلى الجنات، وحرصا على العلم، وفقها في الدين، ومحاسبة للنفس، وقهرا للنزعات، وغلبة على العواطف. فنرى كثيرا حينما سنذكر قصص الصحابة رضي الله عنهم، سنذكر مثلا أن بعض الصحابة كان من أشد الناس برا بأمه، فلما أرادت أمه وكانت على الكفر أن تبعده عن دين الإسلام وعن دين التوحيد وأن يلجأ إلى الكفر مرة أخرى من جديد، فإذا به يتغلب على عاطفته فلا يطيع أمه في مسألة الكفر بالله تبارك وتعالى. هكذا كانوا هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم كيف يتغلبون على العواطف ويسيطروا على التأثرات والهائجات، ويقلدهم بالصبر والهدوء والوقار. ولقد كان القرآن الكريم طيلة الفترة المكية يتحدث عن العقيدة علما وعملا مرة من خلال قصص الأنبياء عليهم السلام. إزاي من ناحية العقيدة والعمل؟ يعني لما تيجي تمسك القرآن وتبدأ تقرأ في قصص الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، هذه القصص ما جاءت في القرآن الكريم من أجل حكاية، من أجل التسلية؟ لا، ولكن من أجل أخذ الدرس والعبرة، وأن تسقط ما كانوا يمرون عليه في حياتهم مع أقوامهم ومع أقاربهم ومع أعدائهم، كيف كانوا يعيشون ويبلغون رسالة ربهم، أن تتعلم منهم من خلال قصتهم. فمثلا تجد أن نوحا عليه السلام أذاه قومه وقالوا مجنون وازدجر، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوك ونصرا، وآزوا نوحا إيزاء شديدا، لكنه صبر وما آمن معه إلا قليل. يقول ابن عباس أن الذي آمن معها مع نوح عليه السلام 80، يعني منهم 40 رجل و40 امرأة، فلك أن تتخيل 950 سنة في الدعوة إلى الله والصبر على إيذاء الكفار والمشركين، ورغم ذلك لا يدخل في الدين الإسلام ودين التوحيد معه إلا إيه؟ وما آمن معه إلا قليل، فصبر. لما تأتي وتؤذى حينما تبلغ دعوة ربك، فأنت ساعتها تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتتذكر موسى عليه السلام، وتتذكر عيسى عليه السلام، تتذكر سائر الأنبياء والمرسلين الذين آذاهم أقوامهم بل وأقاربهم. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تعرض إليه ووقف في طريق دعوته كان عمه أبو لهب، لما نادى على جبل الصفا النبي صلى الله عليه وسلم قومه، فإذا بمن يتصدى إليه، أول من يتصدى هو عمه أبو لهب، فقال له تبا لك يا محمد سائر اليوم على هذا جمعتنا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الآيات. فكان الله تبارك وتعالى يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرسخ العقيدة في قلوبهم في هذا القرآن المكي الذي كان ينزل عليهم من خلال قصص الأنبياء عليهم السلام ودعوة أقوامهم إلى التوحيد، ومرة من خلال المحاجة المباشرة مع المشركين وهلهلة عقيدتهم وتسفيهها. فرأينا قصة مثلا إبراهيم عليه السلام لما جاء مع النمرود بن كنعان، فكان يكلمه ويحدثه عن دين الإسلام وعن توحيد الملك الواحد الأحد الديان. فقال له النمرود بن كنعان: صف لي ربك، من هو ربك وماذا يفعل وما في قدرته؟ فقال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. ولما كسر لهم الأصنام فقالوا: من فعل هذا؟ قال: كبيرهم، اسألوا كبير الأصنام، هو الذي كسرهم، هو لا يقبل أن يكون معه شركاء، لا يريد أن يعبد أحد إلا هو، فاسألوا، هو الذي كسرهم. لما كسر إبراهيم عليه السلام تلك الأصنام فوضع الفأس على كتف ذلك الصنم وفي يده، فقال: هذا هو الفأس في يده، اسألوه، اسألوهم إن كانوا ينطقون. فلما رجعوا لأنفسهم قالوا: يا إبراهيم، قد علمت أن هؤلاء لا ينطقون. فقال: أف لكم وما تعبدون. فلما نظرهم وألقمهم الحجة، حتى إبراهيم عليه السلام كان مع أبيه آزر، أبيه آزر، والمفسرون اختلفوا في آزر هل هو أبوه أم هو عمه، لكن الصواب في المسألة وما ثبت معه الأدلة ويؤكد ذلك حديثا في صحيح البخاري أنه أبوه وليس عمه. فلك أن تتخيل إبراهيم عليه السلام كان يجلس مع أبيه آزر في البيت، وطبعا أبيه يصنع الأصنام، فكان يضع من تلك الأصنام جزءا منها في البيت. فكان إبراهيم إذا أراد أن يأكل ووضعت أمه الطعام، فيأخذ الطعام ويخرج لصنم من هذه الأصنام، فيقول له أبوه آزر: أين تذهب يا إبراهيم؟ يقول: سأطعم إلهي. يقول له: يا بني، إنه لا يأكل. فيقول له: يا أبي، لا يأكل؟ قال: نعم لا يأكل. قال: إذن نأكل نحن ولا يأكل هو. فإذا جاء يشرب فيذهب بالماء لهذا الصنم، فيقول له: ماذا تصنع يا إبراهيم؟ يقول: أريد أن يشرب كما نشرب، أنا متأكد أنه الآن يشعر بالعطش، هو ما شرب طيلة اليوم. فقال: يا بني، هو لا يشرب، إذا أراد أن ينام أو يخلع ملابسه ليغيرها وضع ملابس فوق عيني الصنم. فقال له أبوه: ماذا تصنع؟ يقول: أستحي حتى لا يراني وأنا عارٍ. فقول له: يا بني، إنه لا ينظر. فقول له: عجبا، نعبد إلها لا يأكل ولا يشرب ولا ينظر ولا يرى ولا يسمع ولا يشعر، فكيف نعبده؟ فكان يلقمهم من خلال مناظرته الحجة. ولما ذهب إلى بلدة حران وهاجر من العراق من بابل وجد أناسا يعبدون الكواكب، قال: أي كوكب من هذه الكواكب يستحق العبادة؟ فنظر إلى أحد الكواكب كان ظاهرا لامعا في السماء، فقال: هذا ربي، هذا ربي، هذا يستحق أن يعبد. ثم لما جاء القمر وأضاء الكون قال: لا، هذا يستحق أن يعبد لأن ضوءه أشد. ولما خرج ضوء القمر انطمس معه ضوء الكوكب ولم يظهر، فهذا هو الأقوى، هذا الذي يستحق العبادة. فقالوا له: نعم يا إبراهيم، بالفعل هذا هو الذي يستحق العبادة، فنترك هذا الكوكب وعبادته ونذهب معك إلى عبادة هذا القمر. ثم لما بزغ الفجر وجاء الصبح ظهرت الشمس، قال: لا، الشمس ضوءها أشد، هذه هي التي تستحق العبادة، أنا أعبدها ولا أعبد ما سواها. قالوا: نعم بالفعل، هذا منطق العقل، نعبد هذه ونترك كل ما سواها. ثم لما جاء الليل وأفلت الشمس وغربت؟ قال: أنا لا أحب الآفلين، كيف أعبد إلها يتركني ويبتعد عني ويرحل في الوقت الذي يبتعد عني فيه؟ من يطعمني ومن يسقيني؟ من يؤويني ومن يحميني؟ من إذا مرضت يشفيني؟ هذا الإله قد غاب عني ورحل، هذا لا يستحق العبادة. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فجالس معهم يأخذهم تدريجيا بالعقل وبالمنطق وبالحجة، فألقمهم الحجة. فلذلك كان يأتي القرآن ليعلم الصحابة في مكة كيف يناظرون ويواجهون عباد الأصنام. فكان يأتي القرآن يؤكد لهم عقيدة التوحيد مرة أخرى من خلال القصص، ومرة من خلال المحاجة المباشرة مع المشركين وهلهلة عقيدتهم وتسفيهها وغير ذلك من الأساليب المختلفة في القرآن الكريم التي تعلم المسلمين العقيدة السليمة في هذا الدين. ولما جاءت آيات تتحدث عن النصارى وعن اليهود وأن النصارى يعبدون عيسى عليه السلام ويعبدون أمه، فلما جاء القرآن ألقمهم الضربة القاضية وألقم الحجة للمسلمين كيف يحجون هؤلاء المشركين، فقال عن وصف عيسى وأمه مريم عليهما السلام: كانا يأكلان الطعام. بس هو ده الرد. يعني إيه كانا يأكلان الطعام؟ يعني اللي بيأكل الطعام ده أكيد بيشعر بإيه؟ بالجوع. فاللي بيشعر بالجوع ده دليل على ضعف، فلو كان إله قوي ما يحتاجش أن يجوع وما يحتاجش أن يأكل، ولو كل يدخل دورة الخلاء، إزاي يبقى إله يقضي حاجته؟ طب أنا الوقت اللي هو فيه في الحمام في دورة الخلاء أعبد مين؟ مين يحميني؟ أستنى لحد ما يبقى يخرج؟ فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، يعني يدخل دورة الخلاء، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. فكان القرآن يعلم الصحابة والمسلمين عقيدة الإسلام وعقيدة التوحيد من خلال قصص القرآن، قصص الأنبياء، من خلال مواقف الأنبياء مع أقوامهم، ومن خلال المناظرات التي دارت بين الأنبياء وبين أقوامهم، وكيف تعلم المسلمون أن يلقنوا أو أن يقذفوا بالحجة الدامغة وبالبرهان الساطع على هؤلاء المشركين. ولقد كان في مقدور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البدء مع أقوامهم من غير هذا الطريق الشاق الذي كلفهم العناء والبلاء، والذي يبدو ولأول وهلة أنه الأسهل، كأن تبدأ الدعوة في جمع الناس على أهداف قبلية وعصرية. يعني الأنبياء لما بدأوا يدعوا الدعوة، دعوة دين الإسلام، دعوة التوحيد، بدأوا يدعون لإيه؟ عقيدة التوحيد، اتركوا الأصنام، اتركوا عبادة تلك الأصنام، عبادة أسيادكم من الملوك والأمراء، لا تعبدون إلا الله وحده. فبدأوا يدعون إلى عقيدة التوحيد. أنت ممكن من أول نظرة تظن أن الدعوة لعقيدة التوحيد دي أمر سهل، لا أبدا، ده أصعب شيء هو الدعوة لعقيدة التوحيد. ليه؟ لأن كثير من المشركين وكثير من حكام الظلمة والطواغيت، يعني ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن فرعون يقول إيه؟ فاستخف قومه فأطاعوه. قسم مصر فرعون، قسمها إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. ليه؟ عارف ليه؟ لما يبقوا أحزاب مختلفة متصارعة، كل حزب يحارب إيه؟ الحزب الآخر، وكل حزب يريد أن ينتصر ليه؟ لرأيه وفكره ومذهبه، فيغفلون عن فرعون وعما يريده فرعون بالإيه؟ بالشعب، فيأكل أموالهم ويأخذ أملاكهم وهم لا يشعرون. فهمت؟ فلذلك لما يجي نبي يدعو لعقيدة التوحيد، الله، ده معنى كده ان مش كلهم هيبقوا احزاب متصارعة، ده كلهم هيجتمعوا على ايه؟ على كلمة واحدة، يبقى كلهم هيبقى هدفهم واحد، يبقى هيعرفوا ايه حقوقهم فيطالبوا بيها. وبكده فرعون لا يستطيع ان ياكل مال الايه؟ مال الرعية، ولا يستطيع ان يحكمهم. فالذي يبدو ولأول وهلة أن هذا الطريق هو الأسهل، لكن هذا ليس كذلك. كأن تبدأ الدعوة مثلا في جمع الناس على أهداف قبلية وعصبية، إن يجي نبي يقول لهم لا، ده أنا هجمعكم، أنا مثلا من قبيلة كذا، يبقى خلاص إحنا القبيلة بتاعتنا هي اللي تنتصر على كل القبائل، ساعتها القبيلة بتاعته إيه؟ كلها هتطيعه. إنما كان بيقف ضد الأنبياء بعض ممن هم في قبيلته نفسهم، في قبيلته، يعني رأينا أبو لهب وقف ضد النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه مش في قبيلته بس، ده هو من عيلته، ده هو من أقرب الناس ليه، ده هو عمه. ليه؟ لأن كانت جمع الناس على دعوة التوحيد وليست على العصبية القبلية، وليست على أهداف اجتماعية طبقية، إن الأغنياء هم اللي يسودوا الفقراء، وإلا كان كل الأغنياء اتبعوا الأنبياء. بالعكس، رأينا مع الأنبياء أغنياء وغير أغنياء، أو أهداف أخلاقية سلوكية، لو كانوا يدعون إلى السلوك والأخلاق فقط دون التوحيد كان ساعتها كل الناس مشيت وراء الأنبياء، لأن ما فيش حد أبدا بيرفض الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة أبدا. حتى المشركين قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، يبقى ما فيش حد أبدا في الكون بيختلف على الأخلاق، قضية الأخلاق لا يختلف عليها اثنين أبدا. لكن الأنبياء لم يكونوا يدعون إلى الأخلاق وحدها، ولكن أهم شيء في القضية هي عقيدة الإيه؟ التوحيد. فالأغنياء يرفضوا التوحيد، معايا؟ ليه؟ مصر أنت لما تعبد الله عز وجل وحده ستبتعد عن الربا، ستبتعد عن التجارة في الخمور، ستبتعد عن الميسر، ستبتعد عن هذه المحرمات التي تدر المال على كثير من الايه؟ من الأغنياء. فالأغنياء يقول لك لا، بعض الأغنياء يشعر أنه هو الآمر الناهي وأن الناس عبيد عنده، فيقول لك لا، ده الإسلام ده هيدعونا إلى أن احنا نكون سواسية، الناس كأسنان المشط، يعني أنا مش هنفع أن أنا أتحكم في الناس ولا سيطر عليهم ولا أشتريهم بفلوسي، لا أنا مش عايز الدين ده. فهمت؟ يجي بعضهم يكون استخف الناس فجعلهم يطيعوه ويعبدوه، فيقول لك ده كده الناس هتفر من عبادتي إلى عبادة إيه؟ الله عز وجل، وأنا وهم هنعبد إله واحد. منهم الخزنة والسدنة، زي القائمين على الأصنام، وزي في عصرنا القائمين على الأضرحة، في بعض المساجد اللي فيها أضرحة، مصلحته ان انت ما تبقاش على عقيدة التوحيد، هو عايزك ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك شلاه يا اولياء الله الصالحين، مدد، ويعمل لك موالد ويعمل كذا وكذا وكذا. ليه؟ علشان لما تروح تضع مالك فين؟ في صندوق النزور، والميت ما انتفعش بده، انت بعد ما خرجت مين اللي استفاد بيه؟ القائمين على هذا القبر. فمصلحته ان يدعو لهذا. حتى الموالد اللي بتتعمل، وهذه ما انزل الله بها من سلطان في عصرنا، هم فرحانين بها ليه؟ ويدعون لها ليه؟ اولا عشان الناس تبقى عقلها مغيب، فيستطيعوا ان هم يتحكموا في عقول البشر. عقلك مغيب، ما انتش واعي للقضايا التي تحاك من حولك، فانت في غياب، في لاوعي، سطلوك وسكروك بلا خمر. فايه الفايده؟ يقول لك مش مشكله، اهو بيجي يطبل ويزمر ويرقص ويلف ويطوف حوالين الضريح، وبعد كده ايه؟ خلاص هو عايش في الدنيا تايه. لذلك يدافعوا عن القضية دي. بعضهم فرحان بالموالد، ليه؟ هيتاجر بتوع الفراشة، ما هي مصلحتهم، عشان خاطر ايه؟ هتعمل صوان وتعمل فراشة وتعمل سرادك حوالين ايه؟ عشان تجمع الناس حوالين مولد، فمصلحة تجارة. واحد تاني مصانع السكر، فرصة عشان نعمل الحلويات ونعمل المولد والحصان والفولية والسمسمية، تجارة. فمين والكهربائية فرحانين عشان الأضواء اللي بتتعلم، وبتوع الطبل والزمر وبتوع المراجيح وبتوع البومب، كل ده عشان كده. لو كانت الأنبياء تدعو إلى دعوة غير دعوة التوحيد والعقيدة، شفت ليه بقى كان، لو أنت بقى جيت تقول كل ده حرام كل الناس دي توقف ضدك، أنت إرهابي، أنت متطرف، أنت متشدد، أنت متزمت، أنت رجعي، أنت منخرط، ويقول لك أنت أصولي وصولي، هذه الاسطوانة الإيه المشروخة اللي بيسمعوها لك. ليه؟ لأن أنت بتحاربهم مش بس في عقيدة، في عقيدة واقتصاد وناحية اجتماعية ووجاهة. فإذا اجتمعوا على هذه الرايات بلغوهم العقيدة وطالبوهم بإلزامها ورفض ما سواها. هذا هو تصور البشر القاصر الجاهل، ولكن رب البشر سبحانه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والذي هو أعلم بخلقه وما يصلح لهم، وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لم يرد هذا الطريق. إن الأنبياء يمشوا يرضوا مين؟ يرضوا الناس. ولو بدأ لأول وهلة أنه الأيسر والأسهل، إنه سبحانه أراد البدء بدعوة الناس إلى عبادته وتوحيده سبحانه وخلع كل ما يعبد من دون الله، حتى إذا امتلأت القلوب بمعرفة الله وبتوحيده والخوف منه جاءت الأوامر والنواهي والأحكام والنظم، وقد استعدت النفوس لقبولها وأزعنت لتنفيذها. لذلك أبدا ما تلاقيش في القرآن المكي ولا في السور المكية آية تقول بفرض الصلاة ولا الزكاة ولا تحريم الخمر أبدا. ليه؟ لأن الناس في مكة لسه الإيمان لم يترسخ في قلوبهم، بل بدأت الأوامر والنواهي إمتى؟ في العهد المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة. فبدأ القرآن المدني يبقى فيه وصف مختلف تماما، بقى فيه إيه؟ مسألة الأحكام، الأحكام الشرعية التي تخص الأسرة وعلاقة الرجل بزوجته ولا تقربهن في المحيض، مسألة الميراث، مسألة الصلاة، مسألة الزكاة، مسألة كل هذا الجهاد في سبيل الله. كل هذه الأحكام لم تأتي إلا في القرآن المدني. ليه؟ لأن الناس هنا خلاص ترسخ الإيمان والعقيدة والتوحيد في قلوبهم، فساعتها لما تجيلهم أوامر ونواهي افعل ولا تفعل يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. فكان لابد أن تتقرر عقيدة التوحيد والعقيدة أولا في نفوس الناس. ولذلك أنا بتعجب أشد العجب لما نلاقي للأسف بعض أساتذة ودكاترة من الأزهر يطلعوا ويطالبوا، ويطلع المفتي طالب بأن احنا نضم المذهب الشيعي إلى المذاهب الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي، إن هي نضم المذاهب الشيعية إليها مذهب خامس. يا عم الحاج إزاي بس؟ إزاي؟ ناس بيقولوا إن القرآن اللي بين إيدينا دوت مش هو القرآن كامل، ده احنا معانا التلت وهم معاهم التلتين التانيين، يعني بيكذبوا رب العالمين. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول لك لا ده القرآن اللي عندك ده مش كامل، يقول لك ده أبو بكر وعمر وعثمان اكتفأوا وخدوا الخلافة وضيعوها من علي بن أبي طالب، وبعدين مسحوا ومحوا الآيات القرآنية اللي في القرآن اللي بتتكلم عن خلافة سيدنا علي بن أبي طالب. إزاي؟ إزاي ناخد دول معانا؟ إزاي ناس بتكفر كل الصحابة باستثناء ثلاثة ولا أربعة من الصحابة وقول إن دول نضم مذهبهم لمذهبنا؟ إزاي ناس بتقول إن جبريل عليه السلام لما كان جاي بالوحي على علي بن أبي طالب مش جاي على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي خده منه وتسرقوا منه؟ إزاي؟ يقول لك وإحنا ليه بس نفرق بعضنا؟ إحنا عايزين نتلم كلنا، ده الغرب والكفار اتجمعوا كلهم إيد واحدة واقفين ضد المسلمين، فإحنا عايزين نتجمع كلنا ونبقى إيد واحدة ضد الكفار. نقول له أبدا لن يكون. افهم، هو ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي جمع الناس على كلمة واحدة وبعدين جمعهم على كلمة التوحيد، ولا جمعهم الأول على كلمة التوحيد وبعد كده تجمعوا على وحدة الكلمة؟ فلما تجمعوا على كلمة التوحيد وكلهم بقى قلبهم قلب رجل واحد وعلى عقيدة واحدة، بيعبدوا إله واحد وكتابهم واحد شرعهم واحد ونبيهم واحد. في الحالة دي أصبحت كلمتهم واحدة. وديك مثال، عارف لو اتجمعنا زي ما بيقولوا ويهجسوا ها ونحارب يا سيدي وهننتصر على اليهود وهنعمل وهنعمل، بعد ما ننتصر ها ايه اللي هيحصل؟ الشيعي يقول لك لا ده احنا اللي انتصرنا، اهل السنه يقولوا لا ده احنا اللي انتصرنا، الصوفي يقول لا ده احنا اللي انتصرنا، فاهم؟ الدعوه والتبليغ لا ده احنا اللي انتصرنا، وكل والاشعري لا ده احنا اللي انتصرنا. تحصل ايه؟ يدبوا في بعض بعد كده. فلا بد من كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. أكرر، لا بد من كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وده اللي عمله النبي. أمال إحنا بندرس السيرة ليه؟ ما لو النبي كان يهمه إن الناس تبقى كلمتهم واحدة كان جمع العيلة بتاعته قال لهم أنا قرشي، فيبقى أنا النبي إيه؟ بتاع قريش، تعالوا أنتوا كلكم معايا، ونروح بقى نضرب في سقيف ونروح نضرب في معرفش مين، صح؟ لا، ما عملش كده، ده ما كانتش بتفرق معاه. فلذلك اتجمع مع النبي مين بقى؟ بلال الحبشي، صهيب الرومي، حمزة القرشي، صح؟ سلمان الفارسي. ايه اللي جمع ده في ده في ده في ده؟ ايه اللي جاب الشمع المغربي زي ما بيقولوا؟ اتجمعوا على ايه؟ كلمة التوحيد. بعد كده في الحروب بقوا ايه؟ كلمتهم واحدة. هو ده الصح. وهذا ما أراده الله تبارك وتعالى، وهذه هي عقيدة الإسلام. فالله عز وجل رب البشر سبحانه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذي هو أعلم بخلقه وما يصلح لهم، وهو اللطيف الخبير، لم يرد هذا الطريق. الطريق اللي بينادوا عليه ده، يقول لك نتجمع كلنا على كلمة واحدة، ولو بدأ لأول وهلة أنه الأيسر والأسهل، إنه سبحانه أراد البدء بدعوة الناس إلى عبادته وتوحيده سبحانه وخلع كل ما يعبد من دون الله، حتى إذا امتلأت القلوب بمعرفة الله وتوحيده والخوف منه جاءت الأوامر والنواهي والأحكام والنظم، وقد استعدت النفوس لقبولها وأزعنت لتنفيذها. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار. دي أول آيات كانت بتنزل من القرآن إيه؟ تتكلم عن عقيدة البعث وعقيدة مسألة وتوكيد الحساب والجزاء، وأن من أحسن جزي بإحسانه وأن من أساء عوقب على إساءته. فتعني رضي الله عنها سورة المدثر، تقصد بها كده، وهي ثاني سورة، وفيها يقول جل وعلا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقوله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وقوله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، خلاص بقى في عقيدة ثابتة في القلوب، نزل الحلال والحرام. يبقى كل اللي أنا حكيته لك ده إيه؟ السيدة عائشة حكيته فين؟ في الحديث ده. وصل معنا؟ ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. إحنا مالنا ومال الدين ده؟ ليه؟ ما فيش عقيدة أصلا. ولو نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. فوضح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لابد من جمع الناس على كلمة التوحيد حتى بعد ذلك يسهل تجميعهم على توحيد الإيه؟ الكلمة. فلما تقررت في القلوب لا إله إلا الله صنع الله بها وبأهلها كل شيء، وأعطى أهل التوحيد فوق ما يخطر على بالهم وأعظم مما تتمناه قلوبهم. فبنعمة التوحيد تطهرت النفوس والأخلاق وزكت القلوب والأرواح، دون أن يحتاج الأمر حتى للحدود والمعازير التي شرعها الله إلا في الندرة النادرة. يعني الناس ما كانتش محتاجة إن اللي حيزني بعد ما خلاص تأكدت العقيدة عقيدة الإسلام والتوحيد ومراقبة الله تبارك وتعالى في القلوب والجنة والنار والحساب والجزاء، خلاص ما كانوش محتاجين أصلاً الآيات اللي هي بتاعت إيه؟ اللي بتتكلم عن رجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن. ليه؟ خلاص هم الناس بقت عندها مراقبة لله فما بقوش يزنوا أصلاً. هم نفسهم يعني ورد في بعض الآثار إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، سيدنا عمر لسه ما جاتش آية التحريم الكاملة، فقال يا رب بين لنا بآية هي حرام ولا حلال. يعني هو نفسه عايز إيه؟ يعني العقيدة لما تأصلت في القلوب مش محتاج بقى أن أنا أقول له أن أنت لو شربتها عقبك وجلدك وأعمل ده، هو نفسه بقى ينتظر ويدور على الإيه؟ على الآية اللي تبينه الحلال والحرام. فهمت؟ لأن الرقابة قامت هناك في الضمائر، ولأن الطمع في رضا الله وثوابه والخوف من غضبه وعقابه قد قام مقام الرقابة ومكان العقوبات. يعني الدولة عمرها ما هتعين على كل واحد عسكري ولا أمين شرطة يمشي وراه عشان يعمل الصح وما يعملش الغلط، صح؟ إنما لو الدولة أصلت عقيدة التوحيد في قلوب الناس ومراقبة الله عز وجل يبقى خلاص المصالح الحكومية مش محتاجة كاميرات مراقبة عشان يشوف مين بيختلس ومين بيرتشي، لأن خلاص هو لو أصلت في قلبه عقيدة التوحيد ومراقبة الله العزيز الحميد عمره ما هيمد إيده على الرشوة، لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. خلصت؟ فهمت؟ وارتفعت البشرية في نظامها. يعني مثلا مش هيجي الأب يقعد يضرب بنته عشان ما تمشيش متبرجة، ويقول لها مش هديكي مصروف عشان ما تشتريش مكياج، ويتخانق مع أمها عشان ما تشتريهاش فلستان عريان. إنما لو هي متدينة هي نفسها اللي تقول لأبوها تعالى وتاخده من إيده تقول له تعالى نروح نشتري نقاب، هي نفسها. ساعتها الشاب مش هيمسك سجارة ويجري يستخبى من أبوه عشان يدخن، لأن هو عارف إن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليه فمش هيحتاج. فارتفعت البشرية في نظامها وفي أخلاقها وفي حياتها كلها إلى القمة السامقة التي لم ترتفع إليها من قبل قط، والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام. هي دي دولة الإسلام. وفيما سبق رد على من يستعجل في إقامة الدولة الإسلامية قبل استقرار العقيدة في القلوب وتخلصها من ركام الشرك بشتى صوره. كثير من الناس يقول لك إيه؟ إحنا نفسنا بقى تبقى دولة إسلامية وتبقى خلافة راشدة ونحكم العالم زي ما كنا بنحكمه زمان. أقول له يا مسكين ما ينفعش، ما ينفعش يا حبيبي. إزاي؟ إزاي؟ أنا نفسي، أنا لما بمشي في الشارع بتحسر والله لما الاقي واحد ماشي شاب بعربيه واخدها من ابوه، ها، او ابوه شاريها له، ماشي معلق عليها من ورا علم امريكا، ولابس تيشيرت على ظهره ولا على صدره صوره جيفارا، ولابس بنطلون ديرتي ولا بنطلون شارلستون ولا بنطلون نيجر، ولابس حظاظه ولابس سلسله وبيمضغ لبانه، فهمني، ولاكب عربيه مشغل فيها كاسيت على مايكل جاكسون، ولا خلاص مايكل جاكسون موضة راحت عليه، ويتني هوستون، وهكذا. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم وتلاقيه ماشي، طب ده ان شاء الله يعني ده يفتح دولة الإسلام ايه، ولا يدعو الإسلام ايه، ولا يمكن بدوة ازاي؟ يعني ما ينفعش. فلا بد اولا قبل ان نفكر في اقامه دوله الاسلام ان كل انسان يصلح من نفسه ومن اهله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الله تبارك وتعالى قبل ان يقول فاصدع بما تؤمر للنبي صلى الله عليه وسلم وارد عن المشركين، يعني قبل ان تكون الدعوه عامه للناس، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، يبقى نفسك الأول وبعدين أهلك وبعدين الناس. فهذا فيما سبق وما حكيناه لكم رد على من يستعجل في إقامة الدولة الإسلامية قبل استقرار العقيدة في القلوب. إزاي أنا أروح أفتح بلاد وإزاي أنا أدعو وأمكن لدولة الإسلام وأنا معايا ناس عمالة بتسجد لقبر وعمال يقولش الله يا سيدي معرفش مين، وعمال بيدعو غير الله ويسجد لغير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إزاي أروح واحد أصلاً عقدته فاسدة، إزاي أروح إن أنا أدعو بيه لعقيدة التوحيد؟ ففيما سبق رد على من يستعجل في إقامة الدولة الإسلامية قبل استقرار العقيدة في القلوب وتخلصها من ركام الشرك بشتى صوره، لأنه لا قيمة لنظام إسلامي يقوم إن قام والناس الذين سيحكمهم هذا النظام الإسلامي لم يستعدوا بعد لقبوله ولم يتخلصوا من رواسب الجاهلية وأدران الشرك. عارف ليه؟ لأن ساعتها لو قامت دولة إسلامية وجينا نقطع يد السارق هتلاقي اللي يطلع يحاربك من المسلمين ويقول لك حرام عليكم القسوة دي، إزاي تقطع إيده؟ وهو لو كان دوت سرق ماله هو مش كان قطع إيده، ده كان قطعه حتت، صح؟ يقول لك إزاي أنتوا ترجموا الزاني المحصن ولو كان زنى في أخته ولا مراته ولا أمه، ده مش كان رجمه، ده كان ولع في حي، صح؟ إنه يجب أن تستقر العقيدة في قلوب الداعين إليها أولاً ثم يدعون الناس إليها علما وعملا، لا مجرد عقيدة نظرية لا رصيد لها في القلوب ولا في الواقع. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل وجهد مرير وصراع مع الباطل وأهله حتى تتهيأ النفوس لنصر الله عز وجل في وقته الذي يختاره الله سبحانه. إن ميزة عقيدة الإسلام أنها عقيدة حية إيجابية، ما إن تستقر في القلب حتى تحوله إلى شعلة وحركة وجهاد وتضحية. عشان كده فهم أعداءنا معنى إسلامنا، لذلك ما بقوش يحاربوك الحرب بتاعت زمان الحرب العسكرية، انتقلت الحرب دلوقتي إلى حرب إيه؟ عقدية علمية نفسية معرفية. إزاي؟ قال يوما أحدهم بغانية وكأس نقضي على الدولة الإسلامية. اليهود مكرسين حياتهم كلها دلوقتي عشان يقضوا على الدولة الإسلامية وعلى المسلمين وعلى شباب المسلمين. إزاي؟ من خلال المواقع الإباحية على الإنترنت، من خلال المجلات الخليعة، من خلال الأفلام القذرة، ومن خلال بعض المنشطات والحبوب الجنسية وغيرها وغيرها، ومن خلال هذه الثقافات، ومن خلال العري. نعم، أنا بقول لك من خلال العري، فيطلع السناد الموضة تبقى مثلا ملابس طويلة ترتديها المرأة ولكن شفافة، أو تكشف عن بعض جسدها، أو تكون ضيقة جدا فتظهر مفاتنها. والأب يقول لك معلش سيب البنت تعيش شبابها، والأم تقول له معلش خليها تتجوز، وهكذا. والشاب المهر غالي فما يعرفش يتجوز، فيضطر يعمل إيه؟ ينظر هنا وهنا، فإن لم يستطع إما يزني وإما يغتصب وإما ينتهك الأعراض وإما يفعل العادة السرية وإما ينظر إلى المواقع الإباحية، فتضيع قوة الشباب فلا نجد من نحارب بهم، فتضيع الفتاة فلا تصبح أم مربية بعد ذلك لجيل يمكن الله تبارك وتعالى على ذلك. ويبدأ بقى يحاربوك في معرفتك وثقافتك ويقول لك لا ده في أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة وأحاديث ضعيفة في صحيح البخاري، فيشغلك ويحولك عن منهجك وعن طريقك وهكذا. وهذا هو الذي يظهر للمتأمل في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث علموا العقيدة وعملوا بمقتضاها ودعوا إليها وصبروا على الأذى في سبيلها وضحوا من أجلها بكل نفس ونفيس. وكانت دي السمة الخامسة، السمة الرابعة في مرحلة الجهر بالدعوة باللسان فقط في مراحل الدعوة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وننتقل وكانت هذه السمة الرابعة هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العقيدة الصحيحة. يبقى أبداً لن يمكن لهذا الدين إلا إذا تربينا على العقيدة الصحيحة. ده دي السمة الرابعة، بس قبلها في ثلاث سمات. إيه هما؟ ولابد أن احنا نتربى عليهم. كانت محاولة القضاء على الدعوة الإسلامية بشتى الأساليب، وده اللي ملاحظينه من كل دول العالم، فلابد أن نتغلب عليها. والثانية هي كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وده اللي انت دايما بتتعرض ليه، مش بس من أعدائك، ده كمان من بني جلدتك، فلا تستطيع أن تلتحي، ولا تستطيع المرأة أن تنتقب، ولا تستطيع المرأة أن تتعلم وتدخل الجامعة بالنقاب، ولا تستطيع أن تحافظ المرأة على عفتها، وهذا الأمر بسبب مسألة الختان ويحاربون الختان و فالذي يحاربك أيضا هم بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ننتقل إلى السمة الخامسة في مرحلة الدعوة الإسلامية، المرحلة الثانية، مرحلة الجهر بالدعوة وباللسان فقط، التي استمرت إلى الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسمة الخامسة أن المشركون كانوا يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبلها. أصلهم جربوا الشدة والتعذيب والحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا إيه؟ صابر وثابت. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. قالوا لا، محمد مش هينفع نحاول معاه. امسكوا أصحابه، مسكوه عذبوهم وضربوهم وقتلوا منهم. فلقوا بلال يقول أحد أحد، ولقوا عمار بيطيعهم بلسانه لكن قلبه في التوحيد. فقالوا إيه ده، الناس دي ثابتة على دينها إزاي؟ كانوا يضربوا أبو ذر ويعذبوه لحد ما خلوا جسمه كله دم، ورجع برضو بقى إيه، يقف وسط الكعبة وينادي بأعلى صوته ويقرأ القرآن. ضربوا أبو بكر الصديق لحد ما نخيره وأنفه ما كبرت وكل وجهه تورم، حتى صار مستوي بأنفه، ما بقيتش تعرف أنفه من عينه من فمه. وقالوا خلاص مات من شدة التعذيب، ورغم ذلك لقوه برضو إيه، متمسك بالدين. ليه؟ لأن في قبل كده إيه، عقيدة ثابتة، فمش قادرين إن هم يزحزحوهم عن عقيدتهم. فقالوا بس نلجأ معهم لطريق إيه، اللين والسياسة والمحايلة والمساومة. فبدأ وهي دي السمة الخامسة، المشركون يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الدين فلا يفعل صلى الله عليه وسلم. لما أكثر المشركون من التعذيب والاستهزاء والسخرية بالمسلمين، ليه؟ رجاء أن يصدهم ذلك عن دينهم. وكان المسلمون لا يزدادون بذلك إلا إيمانا ويقينا، فلما لم يفلحوا في ذلك لجأوا إلى أسلوب آخر، بلغة العصر أسلوب أكثر دبلوماسية. فأرادوا أن يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عروضا لعله يرجع عما هو عليه، أو يتنازل عن بعض الحق الذي يدعو إليه. فمن هذه العروض أنهم أرسلوا عتبة ابن ربيعة ليعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد رآه حلا للمشكلة. ففي حديث عن جابر بن عبد الله قال اجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيعة. قالوا: أنت يا أبا الوليد روح لمحمد. فآتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ حد ما علم؟ خلي بالك، شوف عتبة بدأ يكلم مين؟ بص الخبث وبيتكلم. قال يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يعني أنت أحسن ولا أبوك؟ ما محمد ابن عبد الله. حد فهم حاجة من الكلمة دي؟ ها؟ حدش فهم لسه؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو عايز يقول له: أبوك مات على ديننا، على الكفر وعلى الشرك، أنت أحسن ولا هو؟ هو عايز يحط النبي فيه في خانة اليك، فاهم أنت؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت أحسن ولا جدك؟ ما هو برضو جد النبي مات على الكفر وعلى الشرك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هو لما لقى النبي ما بيردش عليه بدأ يتكلم هو بقى. قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك، أبوك وجدك أحسن منك، فقد عبدوا الآلهة التي عبدت. هم عبدوا الآلهة اللي أنت بتعيب عليها دي، الآلهة اللي مش عاجباك هم عبدوها، يبقى هم أحسن منك، يبقى المفروض هو ده الصح. أنت فاهم القصة إزاي؟ وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. أنت أحسن من أبوك وأحسن من جدك؟ أما والله ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك. والسخلة هي المولود المحبب لأهله، يعني إحنا ما شفناش عيل حلو أهله بيحبوه ومتدلع على أهله، كان شؤم على أهله زيك. ده بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب. احنا اتفضحنا بيك حتى طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. ما انت قسمتنا يا محمد، قسم بيتبعك وقسم مش بيتبعك وبيحاربك، حيقوم دوت وده يحاربوا بعض في النهاية، فالأب حيقتل ابنه والأخ يقتل أخوه والزوج يقتل زوجته. ضيعتنا يا محمد. شفت تتكلم معاه ازاي؟ أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعود للحديث. فلما اجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: انظروا أيكم فيكم أعلمكم بالسحر والكهنة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. قالوا: أنت يا أبا الوليد. فآتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يعني أبا النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال عتبة: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. وخلي بالك، هذا الحديث فيه دليل أيضا على أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه لم يكونوا من أهل الفطرة، وهذا ما أصلناه قديما في بداية السلسلة. ثم قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. أما والله ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى ترى فيهم أن في قريش ساحرة وأن في قريش كاهنة، وما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلة، يعني في أي لحظة المرأة الحبلة ممكن تلد، كذلك في أي لحظة ممكن إحنا نقوم كلنا إيه نقتل في بعض، بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. العرب يتمسحوا من على الأرض. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا. لو كنت عامل حكاية النبوة دي مألفها علينا عشان في الآخر تلم فلوس، هنديك يا سيدي الفلوس واسكت. وإن كان إنما بك الباءة، يعني عايز تتجوز، فاختر أي نساء قريش فنزوجك عشرا. اختر أي واحدة ونجوزك عشرة يا سيدي. وقفة، كانوا بيتجوزوا قبل الإسلام إيه؟ بالعشرات. يبقى لما جه الإسلام ويقول اتجوز أربعة يبقى الإسلام ضيق عليك مش وسع. فهمت؟ وفي رواية أنه قال له: إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا، عايز بقى تبقى ملك ولا زعيم، سودناك، يعني جعلناك السيد، سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، ما نقدرش ناخد أي قرار لما نرجع لك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه، يعني لو أنت تمسيت من الجن ولا حاجة في جن لبسك لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ عشان نشفيك. النبي صلى الله عليه وسلم كل ده وإيه؟ ساكت. اتعلم بقى الدرس ده، درس. لما تلاقي إنسان بيكلمك لو رديت عليه مباشرة هتتقلب خناقة ومش هيسمعك، إنما لو فضلت ساكت للنهاية وتيجي تتكلم بقى معه تقول له خلاص خلصت اللي عندك، يقول لك آه، تقول له طب اسمع مني بقى، هيجبر إنه يقف يسمع لك. فهمت دي؟ اتعلم الدرس ده. في نفس الوقت درس تاني، اتعلم تشتري وما تبيعش إلا في النهاية. اعرف اللي قدامك دماغه إيه، فكره إيه، عشان تعرف إزاي تكلمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ خلصت خلاص؟ قال: نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع إذن. طب اسمع اللي أقوله لك. رد بإيه بقى؟ رد بالقرآن. طب أنهي آية في القرآن؟ مش أي حاجة، ما يجيبش أي حاجة ويقول لك هو كله قرآن وكله كلام ربنا. ينفع يقول له عبس وتولى؟ أقول له إيه دخل ده في ده؟ تفهم ازاي؟ ينفع يقول له إن أعطيناك الكوثر؟ ايه دخل ده بده؟ اختار الآيات المناسبة. فقال صلى الله عليه وسلم: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه سورة فصلت من الآية 1 للآية 13 حتى وصل إلى قوله: فإن أعرضوا ما استمعوش لك يا محمد باللي انت بتبلغه لهم بالرسالة دي، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعاد وثمود كانوا قريبين من أرض الحجاز ومن الأحقاف، فذكرهم وصل للعرب والمشركي قريش ومكة، فعرفوا الصاعقة اللي جت عليهم. وقوم عاد لما كذبوا الأنبياء وكذبوا هود وكذبوا صالح فعرفوا، قالوا بس محمد ده أمي ما بيعرفش القراءه والكتابة، جاب حكاية بقى عاد وثمود والأحقاف والقصة دي جابها منين وهلاكهم و و و وهم عارفين إن هو الصادق وأمين ما بيكذبش. فقال عتبة: حسبك، بس ما تكملش، ما عندك غير هذا؟ قال: لا، ما فيش كلام تاني غير كده اللي قلته ده. قال له: أيوة. فرجع إلى قريش عتبة فقالوا: ما وراءك؟ فقال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته، كل حاجة كنتوا هتكلموا فيها أنا كلمت بدلكم. قالوا: هل أجابك؟ قال: نعم. قال: والذي نصبها بنيه، يقصد الكعبة، يعني بيحلف بالكعبة. وعلى فكرة الحلف بالكعبة لا يجوز شرعا، إنما هو بيحلف عشان هو مشرك. قال: ما فهمت شيئا مما قال. إزاي يا أبا الوليد؟ ده أنت رجل عربي، الرجل كان بيكلمك بلغة عربية، ما بيكلمكش بلغة تانية يعني، إزاي ما تفهمش ولا كلمة؟ عارف ليه؟ اتصدم من من الوعيد بإيه؟ بالعذاب، فنسي كل حاجة وركز في الكلمة دي. قال: ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك بالعربية فلا تدري ما قال؟ قال: لا والله، ما فهمت مما قال غير ذكري الصاعقة. يعني معناه إيه؟ إنه مصدق إن هم هيهلكوا لو خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أبو يعلى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. دي كانت السمة الخامسة، أن المشركون يعرضون المال والمناصب والنساء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك هذا الأمر فلا يتركه صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى السمة السادسة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بنصر الله وبالتمكين لدينه جل في علاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بنصر الله عز وجل، ويثبت الثقة واليقين في قلوبهم بأن الكون كله سيدين لله، وستعلو راية لا إله إلا الله خفاقة على العالمين. وكان أصحابه في هذا الوقت مستضعفين معذبين في رمضاء مكة، حتى جاءه خباب ابن الأرط يشكو له هذا البلاء الذي تعرض له. فقال له صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراقب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. فمع كل هذا البلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت قلوب أصحابه بتلك البشريات العظيمة، بل كان القرآن يتنزل في تلك الفترة العصيبة ليبشرهم بنصر الله عز وجل. قال الله في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تبشير بإيه؟ بالنصر. وقال تعالى في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وفعلا. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون، كما جاء في سورة الأنفال. فهذه كلها آيات تبين بنصر الله تبارك وتعالى لهذا الدين والتمكين له. وهذه الأحاديث النبوية، أنا عايزك نتعلم من هنا درس بقى. ده الكلام ده كان بيتقال للصحابة، وبعد كده احنا شفنا بعينينا فعلا إن المسافر يسافر ولا يخاف إيه؟ قطاع طرق ولا حاجة في الطريق. عمرك دي شفتها؟ أبدا. طب لما يجي لك بقى حديث بنصر الله تبارك وتعالى والتمكين لهذا الدين وستعود الخلافة الإسلامية خلافة الراشدة مرة أخرى من جديد، ساعتها تبقى أنت تقف مع الحديث ده إيه؟ وقفة المصدق الموقن، صح؟ فالله جل وعلا لا يسلم أولياءه لأعدائه، وإن ظهر أعداؤه في وقت فهذا كله بتقدير الله، ولكن العاقبة دائما تكون لأهل الإيمان، وعاقبة دوما تكون لأهل التوحيد. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الشيخ الألباني رحمه الله: تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلها. وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين، إن الكلام ده مش هيحصل تاني. لا، ليس كذلك. فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. يعني قبل يوم القيامة هتعبد الأصنام تاني من جديد، قبل يوم القيامة ستعبد إيه؟ الأصنام مرة أخرى من جديد. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، يعني خلاص انتهى الأمر، ما حدش هيعبد أصنام تاني. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يعني الأمر ده هيحدث وسيمكن للدين، وبعد ذلك إيه؟ تعبد اللات والعزة، وبعد ذلك يمكن مرة أخرى لهذا الدين. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره، بحيث لا يدع مجالاً للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الملك الديان وبتوفيقه سبحانه. اسمع، هديك بعض المبشرات. وها هنا أسوق ما تيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سبباً لشحذ همم العاملين للإسلام ومحجة على اليائسين المتواكلين. يعني هنسمع الأحاديث المبشرة دي عشان خاطر اللي ظن وعنده يأس لا يضيع بقى اليأس دوت ويحل محله الايه؟ الأمل، وإن فعلا يحاول يعمل لنصرة هذا الدين، لأن الدين ده سينتصر وسينتشر وسيسود ويقود. الأول قوله صلى الله عليه وسلم، بس الكلام ده للي بيصدق كلام النبي، الكلام ده للي موقن ان كلام النبي وحي يوحى به اليه من الله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يعني ملك الامه الاسلاميه سيصل الى ايه؟ كل أطراف الأرض. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، يعني ولا بيت مبني بمسلح ولا بيت مبني بإيه؟ بخيش أو بوص أو خوص أو غيره. يعني كل أنواع البيوت هيدخل فيها إيه؟ هذا الدين، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. حتى بيوت النصارى واليهود دخل فيهم هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. القنوات الفضائية الإسلامية دخلت كل البيوت، صح؟ الإذاعات الإسلامية، الجرائد والصحف والمجلات والكتب، حتى المناهج في المدارس بيستشهدوا فيها بالإيه؟ بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ويحفظها غير المسلم. يبقى دخل الدين ده كل بيت ولا لا؟ وفي كل بيت تلاقي مسلم ومسلمة، حتى لو ما كانوش من أهل الإسلام تلاقيهم مسلمين في الخفاء. حتى بيوت المسلمين ما فيش بيت إلا وتلاقي فيه منتقبة أو ملتحي أو ملتزم بالدين، صح؟ بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الإيه؟ الكفر. وهذا الحديث رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين وابن حبان وصححه الألباني في شرط مسلم في تحذير الساجد وفي السلسلة الصحيحة أيضا. الحديث الثالث عن أبي قبيل أنه قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ روما، روما، عارفين روما؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، في حلقات كده بيتمسك منها، قال فأخرج منه كتابا، فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، لأن عبد الله كان كاتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ أسألكم سؤال، هي روما فتحت ودخل فيها الإسلام؟ لسه، دي بلاد كفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. مين اللي فتحها؟ محمد الفاتح. اتفتحت، يبقى الدور على مين؟ على روما. عشان كده الشيخ كشك رحمة الله عليه، هو برج بيزا المائل مش هو فيها؟ صح؟ في يومه هو في السجن، هو كان كفيف ما بيقرأش، فواحد من اللي ماسك الجريدة يقرأ له كل يوم، يقرأ له الأخبار، فبيقرأ له الخبر، فجاله خبر إن برج بيزا المائل اقترب أن يسقط ويقع. الشيخ بكى، فضل يبكي بحرقة، فاللي كان بيقرأ له الجورنال قاعد يقول له يا شيخ ما تولع روما كلها على بعضها، انت زعلان ليه؟ دي بلد كفر. قال له يا ابني انا كان نفسي ان ربنا يفتحها في عهدي واطلع على برج بيزا المائل فأأذن وارفع الأذان. ده اليقين في تصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اليقين. عشان كده الشيخ كشك رحمة الله عليه، والكلام ده كان بيحكيه لنا الشيخ محمد حسين يعقوب جزاه الله خيرا، ان الشيخ كشك كان بيقول له، بيقول له ايه؟ يقول له انا يا ابني، بيقول الشيخ محمد حسين يعقوب، بيقول له انا يا ابني على يقين لو اردت ان التراب والحصى اللي في الارض يتحول ذهب لا يتحول، حسن ظن بالله، على يقين بموعد الله. قال الالباني رحمه الله ورومية هي روما كما في معجم البلدان، وهي عاصمة ايطاليا اليوم، وقد تحقق الفتح الاول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في أمل أن تفتح روما ولا لا؟ وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد، تصديقا بإيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ولتعلمن نبأه بعد حين. ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني سيستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة الإسلامية، وهذا مما يبشرنا به صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث، الحديث الرابع اللي بشرك به، تكون قال صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة. مش النبي كان جه وخلاص انتهت النبوة، جه بعد كده إيه؟ الخلافة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وفعلا حكموا بشرع الله، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. بعد كده بقى اللي يمسك ملك يدي الملك لابنه، زي بقى إيه؟ عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وغيرها، فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا غصب بقى عن الناس، يحكمك غصب عنك، انتخبته ما انتخبتوش هو إيه؟ هو انتخب نفسه، ثم تكون إيه؟ ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، اسمع بقى، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه ان دي ايه؟ اخر حاجه خلاص، يعني قربنا. وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد، وقال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات، وهو في السلسله الصحيحه عند الالباني، وهو باختصار من السلسله الصحيحه للشيخ الالباني رحمه الله عليه. فهذا بيان للناس ولينذروا به. فعلى الرغم من هذا الظلام الحالك الذي نعيشه وتعيشه الأمة، فوالله إنا لمتفائلون وموقنون بنصر الله، فهو وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصرة لهذا الدين، وإن ما نحن فيه إلا حالة مؤقتة ليميز الله الخبيث من الطيب. دي حالة بس عشان ربنا يختبرنا ويصفينا ويطلع مننا الخبيث يبعده عن الإيه؟ عن الطيب، في زمن عمت فيه الفتنة وطمت، فكان لابد من البلاء والتمحيص. فأبشروا يا شباب الصحوة بنصر الله، فالنصر قادم إن شاء الله تعالى، ولكن علينا أن نكون عبادا لله لنكون أهلا لنصرة دين الله عز وجل، ونصرا وسببا لأن ننتصر وننال نصر الله عز وجل، وأن نمكن لهذا الدين. زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه من خلال العقيدة، وتعلموا من خلال الصبر على الإيذاء، اتعلموا لما اتجمعوا على كلمة التوحيد، اتعلموا لما دعوا لدين الله العزيز الحميد. فأبشروا بنصر الله وبالتمكين لدين الله تبارك وتعالى. نكمل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل حول أن التغيير لابد أن يبدأ من القاعدة ولا يبدأ من رأس الهرم. التغيير لابد أن يبدأ منين؟ من القاعدة ولا يبدأ من رأس الإيه؟ الهرم. كله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.